وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. مقصود المؤلف بهذا الباب أن يبين أن نعم الله جل وعلا على عباده كثيرة جدا، وأنه يجب على العباد أن يعترفوا بنعم الله ويضيفوها إليه شاكرين له عليها، وإلا يكون ذلك من القدح في التوحيد وعدم تمامه. فذكر بعض أقوال المفسرين في الآية، وقوله ولئن أذقناه الضمير يعود على جنس الإنسان، الإنسان نفسه. ولئن أذقنا الإنسان رحمة منا، بين جل وعلا أن الرحمة منه وليست من أحد من الخلق، والرحمة يدخل فيها صحة البدن ويدخل فيها المال والولد وكل ما فيه سعادة الإنسان في الدنيا. ومن أعظم الرحمة أن ينعم الله جل وعلا عليه بمعرفته وعبادته وتوحيده. فالرحمة تشمل ما يتنعم به الإنسان في الدنيا وما يكون له في الآخرة، فكل خير ينال العبد فهو من الله وليس من العبد شيء، إنما العبد خلق لا يملك شيئا وهو كذلك لا يملك شيئا، ولكن الله جل وعلا جعل له سمعا وبصرا وأيدي وأرجل وقوة وفكر وعقل ليبتليه هل يشكر أم يكفر. وأظهر نعمه ظاهرة جلية، فإذا أضاف الإنسان النعم التي يغدق الله جل وعلا بها عليه أضافها إلى نفسه فهذا من الكفر، من الكفر بالله، يعني كفر النعمة. كأن يقول هذا مالي وأنا شاطر أستطيع أن أتحصل على وجوه المكاسب بعلمي وفكري ومعرفتي وما أشبه ذلك، فهذا كله لا يجوز، بل يجب أن يضيف كل ما حصل له من إسعاد ونعم أن يضيفه إلى الله معترفا لربه جل وعلا بالفضل والنعمة ويشكر الله على ذلك. وشكر النعمة تتطلب أمور: أولا إضافتها إلى الله حقيقة، ويكون ذلك من قلبه وبلسانه. الثاني أن يشكر الله عليها. الثالث أن يستعين بها على عبادة الله جل وعلا، وإن لم يفعل ذلك تخلف شيء منها فإنه لم يقم بشكر النعمة. فقال جل وعلا: ولئن أذقناه، يعني الإنسان، رحمة منا. فرحمة هنا جاءت منكرة ليدخل فيها كل ما فيه تنعم من أمور الدنيا وغيرها، وقال منا يعني من الله، فالرحمة لا تكون إلا من الله، ولكن قد يصيبه عذاب، والعذاب سببه المخالفة والذنوب، فهو من العبد لأنه هو السبب في هذا. وقد يكون أيضا رحمة إذا كان فيه عظة للإنسان ورجوع إلى ربه جل وعلا، كانت الإصابة أيضا رحمة. وقوله من بعد ضراء مست، يعني هذا في حالة من الحالات. الضراء هنا قد يقصد بها الفقر، وقد يقصد بها المرض والإعواز والحاجة، وكلها يدخل في هذا. يعني إذا مرض ثم شفاه الله فهذه رحمة يجب أن يشكر الله جل وعلا ويعترف لله جل وعلا بنعمته. وكذلك الحاجة إذا احتاج شيء ثم استغنى بأي وجه من الوجوه فإنه كله من الله جل وعلا. قد أمسته ليقولن هذا لي، وهذا لي هذا الذي جاء فيه الاختلاف عن السلف، وقال مجاهد هذا لي يعني بعملي، يعني أنا حصلته بعملي، فأضافه إلى نفسه ونسي ربه جل وعلا. وقال وأنا حقيق به، يعني أنا أستحق هذا، فالله علم أني يستحق ذلك فأعطاني، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه أيضا نسب الخير إلى نفسه. فقوله أنا محقوق به يعني أنا من أهله، وجعلني الله له حقا. قال وقال عن ابن عباس يريد من عندي، يعني قال هذا لي يعني من عندي، وهذا معنى أيضا ما يقول ما قاله مجاهد. وقال بعض المفسرين أيضا غير هذا، ولكن كل المعنى يعود إلى ذلك. قال وقول الله جل وعلا إنما أوتيته على علم عندي، هذا في قصة قارون الذي أعطاه الله جل وعلا المال والزينة، وأعطاه من أنواع ما يتمتع به في الدنيا، فخرج على قومه في زينته وتبختره وعجبه وتكبره، فوعظه أهل العلم وقالوا له اتق الله ولا تفخر على عباد الله ولا تتعدى صفة العبد، فأنت عبد تعبدك الله. فقال هذه المقالة التي ذكرها الله جل وعلا عنه إنما أتيته على علم عندي، يقول قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أنه أضاف هذه الأموال وهذا الغنى إلى كسبه وإلى شطارته وقوته وعمله. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، هذا هو أيضا المعنى الذي ذكره مجاهد في الآية الأولى. قال وهذا معنى قول مجاهد يعني في الآية الأولى في قوله أوتيته على علم من الله أني له أهل. فهذه الآيات لها نظائر في كتاب الله كثيرة، وكلها تدل على وجوب الاستسلام لله جل وعلا، وأن يعلم العبد أن كل ما يناله من خير أنه ليس من نفسه ولا من والده ولا من أحد من الناس، وإنما هو من الله جل وعلا، فيجب عليه أن يشكر ربه ويضيف النعم إليه، وأن يستعين بذلك يعني بهذه النعم على طاعة ربه جل وعلا، وهذا هو عنوان السعادة وتمام النعمة التي ينعم الله جل وعلا بها على عبده. ثم ذكر هذه القصة العجيبة في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم عجائب، فهؤلاء ثلاثة ابتلوا بأنواع من الأمراض المستعصية التي عجز عنها الأطباء قديما وحديثا، البرص والعمى والقرع. فأراد الله جل وعلا أن يبتليهم، هكذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل، ثم فصلهم: أبرص وأقرع وأعمى. قال فأراد الله أن يبتليهم. وفي رواية في البخاري قال في هذه الكلمة: بدا لله أن يبتليهم. وبدا هنا معناها راد، وليس كما توهم بعض من تكلم على الحديث وقال هذا كلام خطأ. البدو هو ظهور شيء بعدما كان خفيا، لكن هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق جل وعلا فبدا هنا معناه أراد، كما عبر الراوي الثاني عن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كثيرا من العلماء الرواة الذين يرون الحديث أحيانا يعبرون عن لفظ الرسول بالمعنى، وهذا إذا كان الإنسان فاهما لا خلاف فيه بين العلماء. أما البدو الذي تقوله اليهود في الله جل وعلا فالله يتعالى ويتنزه عنه، لأنه ظهور شيء بعد خفائه. أراد أن يبتليهم، والابتلاء هنا معناه الاختبار. ومعلوم أن الله يعلم الخفيات، لا يخفى عليه شيء، يعلم الأمور التي لم تكن كيف تكون إذا قدرها، ولا يخفى عليه شيء. ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه ما كان يأخذ إلا بالعمل الظاهر الذي يصدر من العبد، ولا يعاقب بعلمه، وإلا فهو يعلم أن هؤلاء سيكفرون قبل وجودهم، وأنهم لن يعترفوا بنعمة الله جل وعلا، بل يضيفوها إلى أنفسهم. فبعث إليهم ملكا، هذا الملك جاء بصورة رجل يخاطبهم، ومعلوم أن الملائكة لا ترى لا تشاهد، وما كانوا منظرين. أما إذا رؤوا وشوهدوا فهذا إما لعذاب وإما لنعم يعلم الله جل وعلا بها على عباده. وكان جبريل أحيانا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة رجل معين من الصحابة، فيأتيهم، وأحيانا يأتي بصورة أعرابي، وأحيانا بصورته التي هو عليها. وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين، مرة في الأرض في مكة كما قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والمرة الثانية هي هذه عند سدرة المنتهى لما عرج به إلى السماء. وكذلك أخبرنا ربنا جل وعلا عن جماعة من الملائكة أرسلهم لعذاب قوم لوط، أنهم جاءوا بصورة أضياف إلى إبراهيم فأضافوه، كما هو معروف في كتاب الله جل وعلا. وأحيانا يأتي الملك إلى رجل معين إذا أراد الله جل وعلا، ولكن الملك لا يأتي إلا بخير، لا يمكن أن يأتي ملك إلى إنسان ويأمره بمعصية أو بظلم أو بشيء يخالف أمر الله جل وعلا، لأن كثيرا من الناس قد تأتيه الشياطين ويتصور أنها ملائكة تأمره إما بمخالفة من أمر الشرع أو بظلم أو ما أشبه ذلك، تكون الملائكة الشياطين أرادت أن تضله فيلتبس عليه الأمر كما يذكر أن أحد العلماء أنه كان في مسير له في البر فأتاه الشيطان في صورة ملك أظله ثم خاطبه يا عبد القادر عبد القادر الجيلاني إني قد أحللت لك كذا وكذا وأبحت لك كذا وكذا فقال عبد القادر اخسأ أنت شيطان فقال له نفعك علمك كم أضللت بهذه الطريقة ممن يزعم أنه من أولياء الله فالمقصود أن الملك لا يأمر بعبادة غير الله ولا يأمر بالمعاصي ولا يأمر بالمخالفات ولا يأمر بأخذ الأموال الناس ظلما أو ما أشبه ذلك فأتى إليهم ملكا فأتى الأبرص فخاطبه فقال له أي شيء أحب إليك قال يذهب عني هذا المرض الذي قدرني الناس به وأعطى جلدا حسنا ولونا حسنا فمسحوا بيده فبرئ بالحال وهذا لو كان عنده فقه أو كان عنده خير لعلم أن هذا ليس بمقدور البشر وإنما هذا من الله جل وعلا رحمة من الله فهي آية يعني في الحال يزول عنه هذا المرض ويعود له جلد حسن وشعر حسن ولون حسن ثم بعد ذلك قال له أي المال أحب إليك قال إما البقر أو الغنم شك إسحاق أو قال الإبل أو البقر فأعطي بقرة حاملة كيف أعطي جوز أنها أيضا مثل ما حصل له من الشفاء في الحال أنه أعطي في الحال أن الملك جاء بها له وحاملا يعني في بطنها ولدها ثم ذهب لصاحبه الثاني الأقرع فخاطبه أيضا قال أي شيء أحب إليك قال يذهب عني هذا الذي قدرني الناس به لأن القرع مرض يكون في الرأس جروح تكون منتنة وتزيل الشعر ويكون لونه سيء ورائحته كريهة فمسحه وذهب ما فيه من القرع وأعطي شعرا حسنا ولونا حسنا في الحال هذا مثل ما سبق أيضا لو كان عنده اعتبار أو حياة في قلبه لعلم أن هذا آية من الله ونعمة فيجب أن يشكر ربه جل وعلا ويعترف بفضله ويزيد في طاعته وعبادته ولكنه طبع كافرا نعم الله جل وعلا ثم قال له أي المال أحب إليك فقال إما قال البقر أو قال الغنم فأعطي أو الإبل أعطي ناقة عشراء ثم ذهب إلى الأعمى الرجل الثالث فقال له أي شيء أحب إليك فقال يرد الله علي بصري هذا من الأصل هو معترف بفضل الله ولهذا قال يرد الله علي بصري والأولان كل واحد يقول أعطى أعطى كذا، فمسح على عينيه ورد الله عليه بصره. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة أيضا حاملا. قل: فولد هذا وأنتج هذا. التوليد يكون للبقر والإبل، والإنتاج للغنم، ينتج هذا ويولد هذا. وعلى كل حال هذا معناه أنه يتولى ولادتها ويعمل الشيء الذي ينبغي أن يعمل عند ذلك. ثم تركهم وكثر المال، فصار لكل واحد من هؤلاء واد من المال. من تمام الابتلاء أنه عاد إليهم بعد ذلك في الصورة التي كانوا هم عليها، فأتى الأبرص بصورة رجل أبرص فقير، لأن الأبرص هكذا كانت حالته، كان أبرص فقيرا لا يملك شيئا، فأتى إليه بها الصورة ليذكره بحالته السابقة، ولكنه لم يتذكر لأن قلبه كافر بنعم الله ومعرض عنه. فقال له رجل مسكين مسافر قد انقطع بي السفر، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له: الحقوق كثيرة، لو بعطي كل واحد حقه ذهب مالي. الحقوق كثيرة يعني رده، فلم يعطيه شيء. فذكره مرة أخرى قال: ألا كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقير؟ فقال: لا، هذا المال ورثته عن آبائي، وآبائي ورثوه عن آبائهم، ولهذا قال كابر عن كابر. فقال له الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه أولا. فصار كذلك، ذهب ماله وذهبت عافيته، وعاد فقيرا بعيدا عن الله جل وعلا كافرا بنعمه. ثم ذهب إلى الأقرع وسأله كما سأل الأبرص، جاءه بصورة رجل أقرع فقير ليذكره بحالته السابقة، لو كان عنده حياة تذكر، ولكن أموات الأحياء أعظم من أموات القبور، والكفر يكون عندهم متأصل، وإنكار النعم يكون هو شأنهم، نعم الله جل وعلا. فقال له مثل ما قال للأبرص: رجل فقير مسكين انقطع بي السفر، قطعت بي الحبال يعني الأسباب التي أتوصل بها إلى مرادي، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن والشعر الحسن والمال بقرة أتوصل بها إلى مرادي. فقال له مثل ما قال صاحبه الأبرص: الحقوق كثيرة، ولو أعطيت كل ذي حق حقه لانتهى المال. فخاطبه الملك مثل ما خاطب الأول، قال له: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا لا تملك شيئا؟ فأنكر وقال: هذا مالي ورثته عن أبائي. فقال له: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه سابقا. فصار كذلك، ذهب المال وعاد المرض والقذارة وأصبح أيضا باء بسخط الله جل وعلا. ثم ذهب إلى الثالث إلى الأعمى بصورة رجل أعمى، فقال له رجل فقير أعمى عابر سبيل قد انقطعت بها الحبال، لا بلاغ لي اليوم إلى حاجتي إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك البصر بعدما كنت أعمى وأعطاك المال شاة أتبلغ بها إلى مرادي. فقال له لقد كنت أعمى وفقيرا فرد الله علي بصري ورزقني المال الكثير، خذ ما شئت فوالله لا أمنعك من شيء تأخذه لله. ومعناه يقول لو أخذت المال كله لكان ذلك عندي طيبا وحسنا ومراد. فقال له أمسك عليك مالك، إنما ابتلاكم الله جل وعلا فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فهذا ابتلاء ظاهر وجلي، ولكنه آية من آيات الله. وليس المراد هؤلاء الثلاثة فقط، ولهذا ذكره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا من الحديث التي يرويها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد به أن يتذكر العبد أن كل نعمة تقع له سواء في بدنه أو في ماله وأهله وولده أو في أمنه أو في غير ذلك، أنها من الله، يجب أن يشكر الله عليها ويحمده على ذلك، ويكون ذلك داع لزيادة صلته بالله جل وعلا. وإن لم يكن بهذه الصفة فإن هذا من كفر النعمة، وكفر النعمة قد يتعدى ويكون كفرا بالله جل وعلا، ويكون سببا لعذاب الله وسخطه، كما سخط الله جل وعلا على هذين الأبرص والأقرع، ورضي عن الأعمى الذي أضاف النعم إلى ربه واعترف بها. فأولا يجب على العبد أن يعترف لله جل وعلا بنعمه، فالاعتراف من الشكر، أن يقول هذا من الله ومن فضل الله ونعمته، ثم يثني على الله بها، ثم يتقوى بها على عبادة ربه جل وعلا. هذه أمور ثلاثة لا بد منها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أعترف بنعمتك، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني وأعترف بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالاعتراف بالنعم من نعم الله ثم إضافتها إليه ثم شكرها عليه أمر واجب، أمر واجب يجب على العبد. وإن لم يفعل ذلك فإما أن يكون توحيده لله جل وعلا ناقصا يعاقب على هذا النقص، وإما أن يكون ذاهبا لا وجود له، فيقول إما كفر النعمة أو الكفر الأكبر الذي يخرجه من الدين الإسلامي، وكفر النعمة يجر إلى الكفر الثاني. أسأل الله العافية. نعم. هي مسائل. الأولى تفسير الآية. تفسير الآية التي وذكر آيتين كما هو معروف، آية سورة فصلت وآية سورة القصص، وكلاهما المعنى واحد، وهما يدلان على أن الإنسان كفور ظلوم، لأنه ذكر نوع الإنسان جل وعلا. وإذا وجد الشاكر المنعم فهذا فضل من الله تفضل به على عبده. نعم. الثانية، ما معنى ليقولن هذا لي؟ يعني معناه كما سبق، كما يقول، يعني أنا تحصلته بكسبي. فالإضافة إلى نفسه هذه من الكفر بالله جل وعلا، فيجب أن يضيف النعم إلى ربه جل وعلا، يقول هذه نعمة الله أنعم الله بها علي فله الحمد والثناء، ثم يتقوى بها على عبادة ربه. نعم. الثالثة، ما معنى إنما أوتيته على علم عندي؟ يعني يقول أنا حضيض، أنا لي وجاهة عند ربي ولي مقام عنده. وقد مثلا إذا أصيب بشيء لا يكون يرضى به، قد يقول أنا ما صنعت شيء نستحق هذا العذاب، وقد يقال مثلا له فلان ما يستاهل، كما نسمع كثيرا من الناس إذا وقع حادثة أو مرض أو شيء في إنسان قالوا فلان لا يستاهل، فلان طيب يعمل كذا وكذا. معنى لا يستاهل يعني إن الله ظلمه، يعني هذا معنى الكلام. أسأل الله العافية. هذا من الكفر بالله جل وعلا، فيجب أن يكون الإنسان حاذرا من لسانه أن يتكلم بكلام يسخط ربه، فيكون بذلك سبب شقائه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. والأصل في هذا أن كل نعمة من الوجود إلى ما يتنعم به العبد في الدنيا والآخرة كلها من الله، فأنت خلقت ولم تكن شيء، والله هو الذي خلقك وسخر لك ما في السماء وما في الأرض، وسخر لك الملائكة، وسخر لك والديك، وسخر لك الشيء الذي لا تعرفه من السحاب والمطر والنبات والشجر وغير ذلك، كله تسخير من الله ونعم لله على عباده، يجب أن يعترفوا بهذا ويشكروا. من ظن لو أن الشمس احتبست عن الناس ماذا يكون؟ أو الليل احتبس عن الناس، فهي آيات ونعم عظيمة يذكرنا الله بها كثيرا لنشكر ربنا ونعبده حتى يزيدنا نعم وفضل، وإلا نحن ليس لدينا إلا العدم، ليس لدينا شيء، كل شيء من الله جل وعلا. وإذا أصيب الإنسان بشيء يكرهه فيجب أن يعترف بأن هذا بسبب ذنبه ويشكر الله على ذلك حتى يكون ذلك نعمة. نعم. الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبرة والعظة؟ يعني العبرة يعني يكون الإنسان يعتبر لئلا يقع في مثل هذه الأمور، ولا يلزم أن تكون الأمور ظاهرة، أن يكون أقرع وأعمى وأبرص، أي نعمة في الإنسان فهي من الله، وأي إزالة أذى يقع فيه فهو من الله. ومعلوم أن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، فالأسباب مقدرة وهي من الله، والمسببات التي تترتب على الأسباب من الله، كل شيء من الله جل وعلا. نعم. باب قول الله تعالى: لما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. عن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني إيل أيل فيخرج من بطنه من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فلما تغشاها يسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. المؤلف رحمه الله يرى أن هذا في آدم وزوجه حواء، ولهذا ذكر هذه الآثار التي فسرت بهذه الآية. وهذا والله أعلم بعيد جدا، ولا سيما مع ما ذكر عن ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله. فقوله جل وعلا: فلما آتاهما، التثنية والله أعلم هذه لجنس الزوج والزوجة كما جاء عن بعض السلف، يعني أنه الإنسان، يعني جنس الإنسان، فهو في المشركين وليس في آدم وحواء، وهذا هو الصحيح والله أعلم. فذكر التثنية للزوج والزوجة، ويكون هذا من الجنس، يعني كثيرا من هذا النوع. جعل له شركاء، يعني ما وقع من المشركين من عبادة الحجر والشجر والجن وغيرهم، فهم يربون أولادهم على هذا الشيء، على الآلة العبادة. ولهذا قال نوح عليه السلام، وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فهذا مثله، أولادهم يجعلونهم مشركين، يجعلون لهم أوثانا يعبدون كما كانوا يعبدون. وهذا من أشد ما لاقته الرسل مع الأمم. كل أمة تأبى أن تقبل ما جاء به الرسول تقول إن وجدنا أبانا يعبدون هذه الأشياء كيف نتركها ونطيعكم. قال جل وعلا عن في قصة هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. استفهام استفهام إنكار. لهذا يقول ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ويتحدون أيضا. وهكذا قالت الأمم. فهذا مثله، هذا الذي ذكره الله جل وعلا مثل ذلك. وقوله جل وعلا: فلما أتاهما صالحا، يعني بشرا سويا ليس معيبا، فيه السمع والبصر والفم واليدين والرجلين وغير ذلك مما هو خلق سوي، هذا الصالح، يعني ليس لا فيه تشويه ولا نقص. فمعنى صالحا هنا يعني أنه بشرا سوي ليس فيه عيب. وقوله جعل له شركاء، يعني ربوا هذا الولد الصالح الذي جاء سويا على أنه يعبد حجرا أو شجرا أو شيطانا أو غير ذلك، مع أن هذا الذي وجهوه إلى عبادته ما له صنع لا في خلقه ولا في رزقه ولا في غير ذلك. فهذا من الكفر والشرك بالله جل وعلا الظاهر الواضح. وقوله فيما أتاهما، جعل له شركاء فيما أتاهما، يعني أن النعم كلها من الله والخير كله من الله، ومع ذلك جعلوا له شركاء لا يملكون شيئا لا في الخلق ولا في الرزق ولا في الضر ولا في النفع. وهذا تعطيل للفكر والعقل ورد لأمر الله جل وعلا وكفر به، فهو إيغال في الضلال البعيد. ثم ذكر قول ابن حزم، قال ابن حزم هذا ذكره في مراتب الإجماع، له كتاب سماه مراتب الإجماع، علق عليه شيخ الإسلام تيمية في الأمور التي لم يتفقوا عليها وبين الصواب في ذلك، وهو مطبوع متداول بين طلبة العلم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. مراتب الإجماع التي ذكرها ابن حزم في هذا الكتاب أنه يذكر المسائل ثم يذكر الاتفاق عليها أو الإجماع عليها. فاتفقوا يعني العلماء، اتفق علماء هذه الأمة على تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني كان مثل ما مثل، كان يقال عبد الحسين أو عبد علي أو عبد الكعبة أو عبد الرسول أو ما أشبه ذلك، فهذا من المحرمات، لأن العبادة يجب أن تكون لله، ولا يجوز أن يعبد مخلوق لغير الله جل وعلا. ثم قال: وما أشبه ذلك، يعني كل تعبيد لغير الله فهو محرم. ثم قال: حاشا عبد المطلب، يعني أن عبد المطلب لم يتفق على تحريمه، هذا معنى كلامه. ثم هذا يحتاج إلى دليل، يعني هذا الإخراج الذي أخرجه ليس عليه من دليل، وإنما يقصد بذلك جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المؤرخون الذين كتبوا في السيرة إن هذا التعبيد ليس من باب العبودية التي هي العبادة، وإنما هو من باب الرق والسبب يقول إنه كان عند أخواله في المدينة فجاءه المطلب اللي هو أبوه فأخذه بعدما كبر وصار غلاما وأردفه على راحلته فأصابته الشمس في السير في الطريق فتغير لونه فلما دخل مكة ورأوه قال هذا عبد هذا عبد المطلب فسمي عبد المطلب وإلا هو اسمه شيبة الحمد. ثم إنه لم يوجد في ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم كما في قصة حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فهذا بيان الواقع وليس هذا إقرارا على أن ذلك أنه جائز لأن هذا كان في الجاهلية فالناس عرفوه وانتشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين الواقع ويشهر نفسه بذلك وقد اشتهر في هذا فليس هذا من باب الإقرار على الباطل لأنه اسم سبق وانتشر في الناس فكيف يغير شيء سابق هذا لا يمكن. ثم قال عن ابن عباس في معنى الآية يعني معنى قوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا إلى لما تغشاها آدم يعني وطئها حملت يعني علقت به وحملت ولكنه أول الحمل لا أثر له لا تتأثر به لهذا قال فحملت حملا خفيفا فاستمرت به يعني مضت واستقامت وصارت تعمل عملها لا تتأثر به. فلما كبر في بطنها وثقل دعا والله يعني الزوج وزوجته هذا هو الصحيح وليس آدم وحواء دعا والله ربهما اعتراف منهما بأن الله هو الذي خلقه وأنه هو الذي يتصرف فيه وهو الذي يجعله سويا أو يجعله غير سوي قد يكون بهيمة قد يكون مشوه وغير ذلك. هذا إذا جاء الولد سويا فهذا من نعم الله يجب أن يشكر عليه بغض البصر عن كونه ذكر أو أنثى لأن كلاهما نعمة من الله جل وعلا. يقول فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما هل يعقل هذا أن يأتي إبليس إلى آدم الذي هو أكمل البشر عقلا وعلما ومعرفة فيقول له أنا إبليس الذي أخرجتك من الجنة إما أن تطيعني أو أجعل له قرن أيل وهل الشيطان يستطيع أن يجعل له قرن أيل والأيل هو الظبي تيس الجبل اللي يسمونه يعني له قرن طويل يقول فيشق بطنك هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل فعندهم من الخرافات والأمور كثير منهم يضيفها إلى الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فإذا صح هذا عن ابن عباس فنقول إنه أخذه عن بني إسرائيل وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعقل أن يكون هذا في آدم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يلدغ المؤمن في جحر مرتين كيف المؤمن هذا كيف إذا كان رسول كيف إذا كان هو من أكمل الناس عقلا لأن آدم هو أكملهم عقلا وفكرا ومعرفة فيجب أن ثم الضمائر التي في الآية كلها تدل على خلاف هذه الآيات التي تلوناها، كلها ضمائر جاءت للجمع بعدما كانت مثنى، فأولا ذكر الزوج والزوجة ثم جاء الجمع ليدل على أن هذا للجنس وليس لآدم وحواء، فهذا هو الصحيح والله. وإن كان المؤلف رحمه الله وكذلك الشارح الذي شرح الكتاب اختار أنها آدم وحواء، هذا من باب الاجتهاد واتباع هذه الأقوال التي رويت عن السلف. ولكن أقول إن آدم يجب أن ينزه عن مثل هذا، فإن هذا لأحد الناس، أحد المؤمنين لو جاء إليه الشيطان وقال له أنا إذا لم تعبد هذا الولد تجعله عبد الحارث، لأنهم يقولون الشيطان اسمه الحارث، فأراد أن يكون معبدا له ولو في الظاهر، إن لم تفعل ذلك خلقت له قرونا في بطن زوجتك جعلته يشقة، هل يصدق الإنسان في هذا؟ ما يصدق أبدا، فكيف آدم يصدق بهذا؟ ولهذا نقول إن هذا بعيد كل البعد أن يكون لآدم، وإنما هذا أراده الله جل وعلا كما سبق من المشركين الذين عبدوا أولادهم، وليس عبدوا الأولاد معناها أنهم كلهم يعبدونهم، يقولون مثل عبد مناف، عبد اللات، عبد العزة، عبد كذا، هذا وجد كثيرا، ولكن أعم من هذا كونهم يربونهم على عبادة الأصنام، فهذا تعبيد لهم، وهذا كثير جدا، كل المشركين كل الكفار على هذه الطريقة، كما ذكرنا الآية التي في قصة نوح عليه السلام وغيرها من قصص الأنبياء، فهذا هو الذي يوافق القرآن ويوافق الذي قرره العلماء، وقد قرروا أن الأنبياء معصومون، أن الأنبياء معصومون عن الوقوع في الشرك ونحوه، هذه من القواعد المعروفة عند العلماء، فإذا جاءت مثل هذا آدم نبي كريم كلمه الله بدون واسطة، والله تولى خلقه بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته وأعطاه وعلمه أسماء كل شيء، ولما وقع فيما وقع فيه ما قدر الله عليه في الجنة من باب الاغترار فقط، لأن إبليس جاء يقسم له بالله كما قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، يعني اغتر بهذا، ومع ذلك لما وقع ما وقع قال آدم وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهل يعود مرة ثانية؟ يجب أن يوزع عن ذلك. قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس وقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشق ولأفعلن ولأفعلن، يعني أنه يخوفهما في شيء من ذلك، سمياه عبد الحارث، هذا مقصوده، ويقولون أن الشيطان اسمه الحارث، فأراد شيئا من الشرك الذي يقع له. والشاهد في هذا أن التسمية بالتعبيد لمخلوق أنه يكون شركا وإن كان شرك في اللفظ، والشرك في الألفاظ يجب أن يتنزه العبد عنه، فلا يجوز أن يعبد مخلوق. وسيأتينا إن شاء الله نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الرجل مملوكه أن يقول عبدي، وكذلك نهي المملوك أن يكون لما أن يقول لمالكه ربي، وإنما يقول مولاي وسيدي وما أشبه ذلك. مع أن الملك الآن يعني العبيد لا وجود لهم الآن، لأن العبودية عبودية المخلوق للمخلوق هذه أصلها الكفر. إن الله عاقب الكافرين حينما سلط عليهم المؤمنين ويستولون عليهم أن يكونوا عبيدا لهم، يعني يستعبدوهم في أشغالهم وشؤونهم، ويكونون شبه الأموال، بيعونهم ويشترونهم وغير ذلك. وهذا يتوقف على الجهاد في سبيل الله، فإذا تعطل الجهاد فلا وجود للرق إلا بالظلم، والظلم ظلمات، وقد حرمه الله جل وعلا. والمقصود أن هذا يعني هذا الكلام الذي ذكره كيف يكون هذا لآدم وحواء بعيد كل البعد، وإنما هو لذريتهما من المشركين الذين وقعوا في الشرك وجعلوا أولادهم عبيدا للمخلوقات، وقد يسمونهم أيضا بعبد فلان، عبد اللات أو عبد العزة أو عبد مناف أو عبد الكعبة أو عبد الدار أو ما أشبه ذلك، كما هي أسماء معروفة في أسماء العرب ولا سيما في قريش، فإنهم جعلوا أولادهم هكذا، وهذا هو المقصود. لا يهو الله أعلم. وقوله فعصياه فخرج ميت، يعني كونه مثلا هذا يقع لبعض الناس أن الولد يخرج ميت، ما يدل على أن الشيطان له تصرف. الشيطان لا يستطيع أن يعمل شيء، مخلوق ضعيف، وإذا ذكر الله انخنس وذهب. فهو وإن كان استولى على كثير من الناس فهو من باب التوهم ومن باب الغواية وعدم الاعتصام بالله وبذكره. أما أن يأتي إلى رسول كريم ويقول له هذا المقال فهذا من البعد في مكان. وقوله فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. أولا هذا بيننا بين الذي ذكر هذا وبين آدم مسافات طويلة جدا، لا بد أن يكون هذا إذا كان واقعا جاء بالوحي، وليس في هذا وحي. هذا قول موقوف على ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه، وإذا صح أنه قاله فهو أخذه عن اليهود والنصارى، عن اليهود علماء الكتاب الذين يضيفون إلى الأنبياء ما يتنزهون عنه. وقوله وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وأيضا هذا فيه نظر. سبق لنا في باب ما من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله فقد اتخذهم أربابا، فالطاعة في معصية الله تجعل الإنسان مشركا إذا كان عالما بذلك. فالطاعة عبادة في الطاعة تسمى عبادة، ولهذا كثير من العلماء يفسر العبادة بالطاعة، فاعبدوه اطيعوه فيما أمر واجتنبوا ما نهاكم عنه، فهذه العبادة. وقد يفرق بين هذا وهذا، ولكن ليس في كل شيء. وقوله وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله فلئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، هذا يحتمل أن مجاهد أراد الجنس كما هو ظاهر الآية، ويحتمل أنه أراد آدم وحواء. وإذا كان مثلا أراد آدم وحواء فنقول كما سبق هو اجتهاد، والاجتهاد يصيب ويخطئ، فالشيء الذي ما هو ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمنا قبوله، بل يجب أن نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه مسائل. نعم. الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. المعبد يعني أن يقول عبد فلان، كما مثلنا يقول عبد الحسين أو عبد علي أو عبد الكعبة أو عبد الرسول أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام محرم ولا يجوز، فالتعبيد يجب أن يكون لله جل وعلا، كما وعبد الرحمن وعبد الحق وعبد العزيز وما أشبه ذلك. نعم. ثانية تفسير الآية. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. فأيضا هذا فيه أقول فيه ما فيه أن هذا مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. كيف لم يقصد حقيقتها؟ يطيعه ويقول ما قصدت الحقيقة الطاعة، هذا غير صحيح. إنه قال أشفق ألا يكون صحيحة، وأنه دركه محب الولد فأطاعاه فسمياه عبد الحارث، فهذا تأويل بعيد أيضا. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. السبب في هذا يعني من النعم أنه يجوز أن يكون المولود مشوه، يكون قاصر، يكون ليس له يد أو ليس له رجل أو ما أشبه ذلك، الله